أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. إلهي أحسن. هذه سورة التغابن، وهي مدنية افتتحت بالخبر عن تسبيح العوالم لله كما في السور السابقة. هذه السور المسبحات أو التسابيح، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات من العوالم وما في الأرض كلها تسبح، وشواهد هذا في القرآن الكريم: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء لا يسبح تنزهه عن كل نقص وعيب، وتدل على عظمته وكماله وكبريائه. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد. فهذا المقتضي لتسبيحه وتعظيمه، له الملك كله، مالك السماوات والأرض، لأنه خالقهما وهو المدبر لجميع أمرهما ومن فيهما وما فيه. له الملك وله الحمد، له الثناء والمدح كله لأنه المستحق لذلك، له الحمد كله وله الملك كله وبيده الخير كله سبحانه. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أدلت هذه الآيات على إثبات ملكه وحمده وكمال قدرته سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم، هو الخالق للعباد، الخالق للناس كلهم، وبحكمته ومشيئته جعلهم فريقين: كافر ومؤمن، منهم الكافر ومنهم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير. هو بصير بأعمال العباد، بحقائق أحوالهم وسرهم وعلانيتهم، والله بصير بما تعمل. خلق السماوات والأرض، خلق السماوات السبع والأرضين السبع، مما يدل على كمال قدرته وكمال حكمته. فله الملك وله الحمد. وصوركم، جعلكم على صور وحسن وأحسن صور. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ومن أسمائها الخالق البارئ المصور، هو خالق العباد وهو المبدع لهم، الموجد لهم بعد العدم، وهو الخالق لصورهم، هو الذي جعلهم على صور مختلفة. وإليه المصير بعد هذا الخلق وبعد هذه الحياة، إليه المرجع، إليه المرجع وإليه المصير سبحانه وتعالى، وإلى الله ترجع الأمور. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، وهذا يدل على كمال علمه وإحاطة علمه بكل شيء، بما في العوالم العلوية والسفلية، وبما يسر العباد وما يعلنون، فعلمه محيط لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، لا إله إلا الله. ثم أكد ذلك بقوله والله عليم بذات الصدور، عليم بذات الصدور يعني بالأمور التي هي من الأمور المتعلقة بالصدور بالقلوب في بواطن العباد، بالنيات، بنياتهم وما وإصرارهم، عليم بها سبحانه وتعالى. والله عليم بذات الصدور، وهذا المعنى يذكره الله كثيرا في الكتاب، علمه بذوات النفوس. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، لا إله إلا الله. إذا تفكر فتذكر أن الله يعلم ما تفكر فيه، تفكر بخير ولا تفكر بشر، الله تعالى عالم به. فراقب ربك واتق ربك، اتق ربك أن تفكر أو تنوي ما يسخطه ويبغضه وما نهاك عنه. على العبد أن يجعل أعماله الظاهرة والباطنة كلها موافقة لأمر الله وشرعه. والله عليم بذات الصدور. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة التغابن، وهي مكية. وهي مكية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما فيها جوانب يقتضي أنها مكية، هذه الافتتاحية وذكر الخبر عن الأمم المهلكة الذين يأتوا من النبأ الذين يقضوا من قبل زعم الذين يقضوا، هذه مما يناسب معنى السور المكية. لكن فيها آيات من قوله يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، هذا يناسب السور المدنية. بعض السور يكون بعضها مكي وبعضها مدني. نعم. أحسن الله إليك. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الآيات، هذه الآيات سبحان الله. ومن الملاحظ أن كل السور المفتتحة بالتسبيح كلها مكية، سورة الحشر مدنية، سورة الحشر وسورة الجمعة وسورة الصف كلها مدنية. نعم. صلى الله عليه. هذه الآيات الكريمات مشتملات على جملة اليوم. ما في التفسير بالتفسير، شوف ما قال عليها شيء. نعم. صلى الله عليه.